ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات وَإِنَّ ومن نصيب أم لهم شركاء ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات Why?

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ذكرانا